المسلمين جميعا. اللهم احسن دماءهم واعصمهم يا رب العالمين ووفق وفقهم يا اله الاكرمين. اللهم اجعل هذا البلد امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا واراد بلادنا واسلامنا بسوء فاجبره بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تاثيره وتسليمه يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاوز لا تبور برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى وخذ ناصيتهم للحق والتوبه واجعل لهم سلطانك الصالحه الناصحه التي تاخذ بايديهم وتدلهم عليه يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله واخر الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موصولا.